إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في قصة عجيبة بطل أحداثها شاب يافع، قلب امتلأ شهوة ورغبة في الحياة الدنيا، شاب كغيره من الشباب تعتريه الشهوة وتجتاحه حب التطلع إلى ملذات الدنيا وشهواتها ولذاتها، شاب كغيره يقع منه ربما ما يقع من كثير من الشباب، ربما تعترضه فتن كقطع الليل البهيم. تفاصيل تلك القصة التي لا تنتهي عبرها ولا تنقضي عجائبها سوف نسردها في ثنايا هذه الدقائق. لما أنزل رب العزة عز وجل كتابه الخالد على نبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل آياته منجمة أي مفرقة، ولم ينزل القرآن جملة واحدة، ولذا احتج كفار قريش وغيرهم بتلكم الحجة فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فعلل الله جل وعلا السبب بقوله كذلك لنثبت به فؤادك، أي يا محمد ما فرقنا نزول القرآن العظيم على قلبك إلا ليكون موافقا للأحداث وليكون سببا لتثبيت القلب. ولذا لو حفظ الواحد القرآن كله ولم يكن مواقعا أو موافقا لبعض ما جاء في آيات الله كأن حفظ آيات الصبر ولم تمر عليه محنة حينئذ، فإن تلك الآية لو قرأت عليه أو تلاها بلسانه وقلبه حين حصول شدة أو كرب فإن أثرها على قلبه يكون أعظم مما سبق. وفي القرآن عبر، وفي القصص عظة وفائدة، كذلك لنثبت به فؤادك. نحن نقص عليك أحسن القصص، وقصة ذلكم الشاب من أجمل القصص التي رويت في كتاب الله جل وعلا. ذلكم الشاب هو يوسف ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه أفضل الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. بيع يوسف عليه الصلاة والسلام ومكث في قصر العزيز تقيا عابدا متعلقا بالحي القيوم. تمر الأيام ويزداد ذلكم الشاب حسنا إلى حسن وجمالا إلى جمال، فتراوده امرأة العزيز امرأة الملك، فيا للفتنة العظيمة، شاب أعزب وغريب عن بلده تعلوه الشهوة وليس له أهل يراقبونه في تلك البلد ولا يخشى على نفسه السمعة القبيحة كما يخشى المستقر في الأوطان. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تعرضت له كثيرا بل وتجملت له وهي ذات منصب وجمال، وفي قصر ملك بل وامرأة العزيز، ومع ذلك حفظ الله نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام وسدده. يزداد الأمر عظما حينما راودته ثم تبعته ثم غلقت الأبواب خلفه أو غلقت الأبواب دونه، فخلت هي وإياه. فكان أعظم معلم استند عليه يوسف عليه الصلاة والسلام فكان أعظم معلم استند عليه يوسف عليه الصلاة والسلام والتجأ إليه مراقبة الرب جل وعلا، الذي قال عنه سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم، علاج الشهوة قد يكمن في أسباب مادية محسوسة، في البعد عن مواطن الحرام أو النظر الحرام، في عدم غشيان المجالس المختلطة ونحو ذلك، لكن أعظم صارف عن الشهوة هو مفتاح معنوي يكمن في مراقبة الرب جل وعلا. وإذا أراد الإنسان أن يعصم قلبه من مواطن الشهوات فعليه بتعظيم رب الأرض والسماوات أن يعظمه في قلبه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يسمع ويرى تجمل تلك المرأة وتزينها لإغواء ذلكم الشاب حتى همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستح من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أيها الكرام، لولا أن رأى برهان ربه، ما هو هذا البرهان الذي جعل من يوسف عليه الصلاة والسلام ذلكم الشاب الرقيق الذي امتلأ شهوة وفي وطن لا يعرفه فيه أحد، غلقت الأبواب دونه وقدت قميصه من دبر وتجملت وتزينت وهو في ملكها وفي حرم قصرها، لولا أن رأى برهان ربه، فما هو ذلكم البرهان؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم: برهان ربه الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، هو الحياء من الله. نعم، هو الحياء من الله الذي أعطاك تلكم العينين وذلكم اللسان تلكم القدمين، الذي وهبك الصحة والعافية، ذلكم الدافع هو الحياء من الله والخجل منه جل في علاه. فارتد يوسف عليه الصلاة والسلام عن المعصية وعاد منيبا إلى الله متذكرا تلك الخصلة في التعامل مع الله. قال ربنا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما الجزاء؟ فإن الجنة هي المأوى. إذا أخلص العبد أيها الكرام لربه، إذا أخلص الواحد منا لربه حماه الله. نعم، حماه الله من المحن والفتن وجنبه الشرور. انظروا إلى هذا التقي النقي الورع كيف راقب الله فأسعده الله ونجاه الله وعصمه الله وحفظه الله. لما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام من تلكم المرأة ما يخاف به على نفسه فر منها وهرب، لم يهرب إليها، لم يرتمي في أحضانها، لم يراودها، لم يوسوس لها، لم يتعرض لها، بل فر منها مستعظما تلكم المعصية ومتذكرا قبحها وشؤم معصيتها. على نفسه بل وعلى أهله وعلى بلده والناس أجمعين. فإن شؤم المعصية لا يشمل الفرد دون الجماعة، بل والعياذ بالله يشمل الجماعة والفرد. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا الفرار أيها الكرام هو من أعظم أسباب النجاة من الفتن، الفرار من النظر الحرام، الفرار من الحسابات والمواقع التي هي مظنة الوقوع في الحرام، الفرار من مشاهدة المشاهد التي لا يجوز النظر إليها. نعم ذلكم هو الفوز العظيم. فمن أراد السعادة ومن أراد السلامة فليلزم أهل التقى ومواطن الخير وأصحاب العبادة. إذا أردت أن تحفظ نفسك وتعصمها من الشهوات فمفتاح ذلك في أربع: في إدمان قراءتك لكلام الله بتدبر، وفي تعظيمك لشأن الصلاة صلاة الجماعة، وفي غضك لبصرك، وفي تعظيم ربك في قلبك. وكما قال الرجل العالم لقاتل المئة نفس: ودع، بل قال ودع أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهذا هو مفتاح خامس في وسائل البعد عن الشهوات، وهو الحذر من الصحبة السيئة التي يهونون على الواحد معصيته وقبح ذنبه. فالحذر الحذر، نجاني الله وإياكم من الفتن ووقانا من المحن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. اللهم صل على نبينا محمد. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، وتتوالى فصول تلكم القصة بين الشاب الصالح يوسف عليه الصلاة والسلام وبين امرأة العزيز. قال الله: واستبق الباب يريد أن يهرب منها، وتلكم المرأة تلاحقه. ماذا فعلت؟ وقدت قميصه من دبر، أي مزقت قميصه من الخلف من شدة جذبها له، وهي تدعوه لنفسه وهو يلتجئ إلى ربه ويصيح بأعلى صوته: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كما أن النصر صبر ساعة، فإن التغلب على شهوة صبر لحظة. نعم، التغلب على الشهوة صبر لحظة. دع ذلكم المنكر، أطفئ جهازك، قم توضأ، اركع ركعتين، التجئ إلى الله، ابكي لتدمع عينك، استغفر، اخرج من المكان، مارس رياضة، غير من مكانك، ابتعد عن مواطن الشهوة والشبهة. كل ذلك من أسباب تغيير حال المعصية إلى الطاعة. استحضر يوسف عليه الصلاة والسلام مراقبة الله: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. استعظم شأن ربه جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. استشعر أن الذي خلق وأجرى الدماء في عروقه يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فانزجر يوسف عليه الصلاة والسلام وارتدع لتعظيمه شأن الله في قلبه. وتأمل كيف دعا عليه الصلاة والسلام مخلصا ليس متظاهرا: ربي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا مفتاح عظيم في تطليق الشهوات، وهو اللجوء إلى رب الأرض والسماوات. ولاحظ أن اللجوء لم يكن عند الشهوة، بل كانت خصلة ملازمة ليوسف عليه الصلاة والسلام، نجاه الله بها من فتنة الشهوة، ونجاه في موطن آخر في موطن الكربة، إذ لما ألقي يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب استقبل تلك المصيبة بالصبر، واستقبل العبودية باللجأ إلى الله، واستقبل السجن بالدعاء والاحتساب، ولم يشكو حاله إلا إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فارفع يديك أيها المبارك، كلما هاجت بك شهوة أو عرضت لك فتنة أو خطر لك خاطر سوء، ارفع يديك وقل: يا رب إني عبد ضعيف لا غنى لي عنك، استعن بربك وسله أن يصرف عنك فتنة السوء وكيد الشيطان، وثق في فضله وعطائه، وتذكر دائما أن كيد الشيطان ضعيف لا يوازي قوة المؤمن وصلابته، وكما قال الله جل في علاه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نجى الله عبده يوسف عليه السلام من فتنة محدقة، فصار بذلك مثلا لشباب الأمة، مثال للعفة والحياء، فكن لمنهجه متبعا ولخطواته مقتفيا. ثم اعلم أيها المبارك أن من أعظم ما يقربك إلى ربك ومولاك كثرة الصلاة على نبيك عليه الصلاة والسلام، حيث قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابتك الكرام، وعنا معهم بفضلك يا ذا الجود والامتنان. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العباد. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا وعلى بلاد المسلمين الأمن والإيمان. اللهم أنزل علينا الأمن والإيمان والسلم والسلام يا ذا الجلال والإكرام. فرج هم المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم حصن حدودنا واحفظ جنودنا واحمي ثغورنا برحمتك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم لتسقي به العباد وتحيي به البلاد، وتجعله حاضرا للحاضر والباد برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واكفنا ما أهمنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.